بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول سين صايا، يسأل ويقول: هل للزوج حق أن يطلب مقدارا من المال مقابل طلاق زوجته التي طلبت الطلاق منه؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم، إذا اصطلح على أنه يطلقها وتعطيه مال فلا بأس، قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان إحسان معروف وتسريح بإحسان. ثم على عزيمة الفدية لا بأس، إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فلا بأس أن تفتدي منه، إذا كانت ترى أن وقعها معه يضرها أو نسي خدمته والقيام بحقه وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالما لها قد آذاها وأرجعها إلى الفدية فلا يجوز هذا. أما إذا كان لا مقيم بحقه لكن هي مبغضة أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته وغير أن يقبل منها المال ويطلقها فلا بأس. وفي هذا الباب قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح، قالت له صلى الله عليه وسلم: إني ما أستطيع البقاء مع ثابت. فقال فوز أثر الدينار حديقته، يعني المهر إحسان أعطاها إياه. نعم. قالت نعم. فقال النبي لك يا ثابت: اقبع الحديقة وطلقها الثقة. فإذا اتفق على أنها تعطيه ما تيسر من المال ويطلقها فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان ظالما لها. إذا كان ظالما لها ألجأها هي والتي ما قصرت، لكن هو يبين ما لست فلا يجوز هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.